சூரை ஃபஜ்ர் சுமக்கி திரு ஆய கரீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صبح قسم بي دهن رجن هند قسم بي جفتك تتاقو قسم بي رج هند قسم يلسو گزران چه. هل في ذلك قسم لذي حجر. چایت قسم سندر قسم كافي تموتبر عقلی والس کت جواب قسم یعنی یم خطر یم قسم ہاو نای سچ حذف کرنا آمت سگو لتو عذبن یعنی ای منکرو تو ہی و ضرور عذاب کرنا بروٹ من منکرن ہن پیٹ. الم تر کیف فعل ربک بعاد. تو ہی و چونا کیا کر پر رگارن تون قوم عادس. إرم ذات العماد. يم عادي إرم إيش يم تيد قدوال إيش تما وندر زيت الشخص قدوس صورة غاز شري. التي لم يخلق مثلها في البلاد. يقول سوق بيل يمن هو بدا عون كرن قدو قامتست قوة طاقتس اندر بين شهرنا اندر كه قبيلة. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. بيوچونا تهي تون پروردگارن كه كر قوم سمود اس يمو كهت پال چجت واد القرس مز مزبوط كر بنائي. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. بي كه كرن تس فراونس اس میخ وولوس سنس انزو میخ وسوچوس گرن نال لاغان یمو ساروی کر سرکشی شهران اندر. فأكثروا فيها الفساد. پس کرک شتات من شهران اندر تباہی. فصب عليهم ربك سوط عذاب. پس لوئی تمن تون پروردگارن عذاب قمچی تمی سید گلن سیری. ان ربک لبالمرصاد. پس پر تون پروردگار چو زاگن چی جائی سرچان سانی نافرمان ہند حال. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. بس نافرمان انسان یس چھو یل تستون پروردگار تہند ایمان اچ آزمائش چھو کران بس چھس عزت دیوان بی چھس نعمت عطا کران بس چھ دپان چھو پروردگارن کرم بڑ مہربانی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. لیکن یل ستاس آزمائش چو کران تو پچوس رزق سندر تنگی کران تم سات چو دپان پروردگارن کرن زلیل سوش زانان عزت و زلت وسط و تنگی سویتی متعلق. كلا بل لا تكرمون اليتيم. حالانكي شن حقيقت بلچ خيري تونس چه امي سب کہ عزت چونو تش کران يتيم اس. ولا تحاضون على طعام المسكين. بي چونو رغبت ديوان مسكين کیاونو. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بيچو ميراثك مال كوان اور يور سمرويت بين هند حق بيچو مال دنيا توڑ تاوان شتا زياد. كلا اذا دكت الارض دكا دكا. یہ لگے نہ کرن امیک نتیج چھ سٹھا کروٹ سدہ پیو چتس یم دہ سم ستوری کرن زمینس پائی در پائی بن لو سچ وجاء ربك والملك صفا صفا بی تون پردگار بین سری ملک صف بصف روزن محشر کس میدان اندر وجيء يومئذ بجهنم بی ان تم دو ناری جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى تمی دو کی رجن ہے انسان مگر سکت آج تم دو تمس نصیحت رٹک موقع يقول يا ليتني قدمت لحياتي دپنی لگی تم دو کاش کے بروٹ آسیم سوزمس کا رچ عملہ یمی عالم چی زندگی خطر فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد بس نہ کری تم دو خدای سند ہیو عذاب کہاں کھا نہ کری بند کہاں کھا خدای سند ہیو بند کرن يا ايتها النفس المطمئنه اي آرام رتوني نفس ارجعي الى ربك راضيه مرضيه گسپنس پردگارس کن یتھالس اندر کی تس نش راضی سوزنش راضی فادخلي في عبادي وادخلي جنتي شامل سبد میانن خاص بندن ہن جماعت اندر بے اس مینس جنت اندر